بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد قرأنا بالأمس ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة اعتقاد نصوص الصفات لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر جملة من الآيات والأحاديث في هذا، ثم ذكر صفة الكلام و منهج أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في القرآن. واليوم نكمل ما تبقى من هذه العقيدة، لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللجالسين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، هذا ذكر للرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقال المؤلف رحمه الله: المؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. وذكر من أدلة الرؤية قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة هي من النضارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة أي أنها تنظر إلى وجه ربها سبحانه وتعالى. وهذا من النعيم الذي يلقاه المؤمنون حينما يدخلون الجنة، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفار يحجبون عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فدل على أن المؤمنين لا يحجبون، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولو كان المؤمنون لا يرون الله لكانوا مثل الكفار، لكانوا محجوبين مثل الكفار. والله عز وجل قد ذكر أن من عقوبة الكفار أنهم يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فهاتان الآيتان من أدلة أهل السنة والجماعة على رؤية الله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. قال: لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم، لا يصيبكم ضيم ولا نقص ولا ظلم، بل أنتم ترون الله سبحانه وتعالى بلا ضيم، وضبط ضبطا آخر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضامون ولا تتزاحمون في رؤية الله، بل كل يرى الله سبحانه وتعالى بلا مزاحمة، كما ترون القمر ليلة البدر. فالناس يرون القمر بلا مزاحمة بلا تزاحم، فكذلك يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلا مزاحمة. هذا المعنى على ضبط قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون، أي لا يضم بعضكم بعضا. وأما على الضبط الآخر لا تضامون، لا يصيبكم ضيم ولا ظلم ولا هضم. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه لرؤية الله سبحانه وتعالى، تشبيه لرؤية المؤمنين لربهم برؤية الناس لإيش؟ للقمر. تشبيه الرؤية بالرؤية، والرائي في الحالين هو المخلوق، لا تشبيه المرء بالمرء. ليس في الحديث تشبيه لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو تشبيه لرؤيتك، تشبيه رؤيتك لله برؤيتك للقمر. ما الجامع؟ الجامع بين الأمرين هو أن الرؤية تكون واضحة، تكون واضحة وتكون بلا مزاحمة. فهذا معنى قول المؤلف، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. أما المعطلة من المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج ونحوهم، فإنهم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الله لا يرى، يقولون إن الله لا يرى، وواجهوا الآيات بالتعطيل والتحريف لمعناها، وواجهوا الأحاديث بالرد، بالرد لها أصلا بزعم أنها آحاد أو بتأويل معناها، وهذا كله باطل. أما الآيات التي حرفوا معناها فمثل تحريفهم لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن حينما يقرأ المؤمن هذه الآية وهو يعرف اللغة العربية، لا يرد في ذهنه إلا أن المؤمنين يرون ربهم، وأن وجوه المؤمنين ترى الله كما هو صريح الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه ترى ربها بأبصارها إلى ربها ناظرة، فنسب النظر إلى الوجه الذي هو محل العينين، وبين أن هذه الوجوه تنظر إلى الله. أبى أهل التعطيل إلا أن يحرفوا معنى الآية، فقالوا إلى ربها ناظرة يعني آلاء ربها، إلى يعني آلاء، آلاء ربها ناظرة يعني منتظرة. فقالوا إن معنى إلى ربها ناظرة أي أنها تنتظر نعم الله، تنتظر نعم الله، وهذا باطل، وهذا باطل. فإن القرائن دالة على أن النظر هنا هو نظر العينين اللتين في الوجه، لأنه نسب النظر إلى الوجه، فلا يصح أن تجعل إلى بمعنى نعم وآلاء، ولا يصح أن تجعل ناظرة بمعنى منتظرة، لأن إلى النظر حينما يعد بإلى لا يأتي بمعنى الانتظار، إنما يأتي النظر بمعنى الانتظار في مثل قوله تعالى قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، تتعدى بنفسها تقول انظرني انظرني يعني امهلني. اما اذا عدي النظر بإلى ونسب النظر الى الوجه فهذا صريح في نظر العينين الى ربها ناظره. ثم انه لا يصح الانتظار للنعم في الجنة، لأن الجنة فيها النعيم والانتظار يتنافى مع كمال النعيم. الجنة حينما يريدون شيئا فإنهم يأتيهم، إذا أرادوا شيء أتاهم ما ينتظرونه، فكيف تقول إن معنى الآية هي انتظار نعم الله في الجنة؟ فهذا كله من الباطل، ولكنهم يلجؤون إلى هذه التأويلات البعيدة لأجل أن يجعلوا هذه الآيات متوافقة مع عقائدهم الفاسدة التي قرروها أولا. فأهل الباطل يقررون عقائدهم بعيدا عن النصوص الشرعية، ثم إنهم يصطدمون بعد ذلك بالنصوص الشرعية فيقابلون هذه النصوص بالتحريف أو بالرد لها أصلا. هذا مثل لتحريفاتهم للنص في القرآن. وأما تحريفهم للسنة في مثل هذا الحديث إنكم سترون ربكم، فسروا الرؤية هنا بالعلم، قالوا سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم، لأن الرؤية قد تكون علمية وقد تكون بصرية، فقالوا إن الرؤية هنا علمية وهذا باطل. فالحديث صريح إنكم سترون ربكم، وفي بعض الألفاظ عيانا يعني إيش؟ يعني بأعينكم بأبصاركم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر. فهذا صريح في أن النظر هنا هو نظر العين وليس بمعنى، وأن الرؤية هنا هي رؤية العين رؤية البصر، وليست الرؤية هنا الرؤية العلمية. ثم إنا نقول لو فرض أنه صح في هذا السياق أن تكون الرؤية علمية، هل نقول إن المؤمنين لا يعلمون ربهم إلا يوم القيامة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته إنكم سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم يوم القيامة؟ هذا باطل، هذا تنقص للصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يعلمون ربهم وسيعلمونه يوم القيامة. هذا كله يبين لك فساد هذه التأويلات البعيدة التي يقول بها أهل التعطيل لأجل أن يردوا النصوص المخالفة لما قرروه من أن الله لا يرى. وحري بهؤلاء أن يحرموا من هذا النعيم، أن يحرموا من نعيم أفضل النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فكيف تنكرون نعيما هو أفضل نعيم في الجنة؟ وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولون إن الله لا يرى؟ وهناك نوع آخر أيضا من الانحراف في مفهوم الرؤية، وكما عند الأشاعرة يقول يرى بلا مقابلة. فهم لما أجازت عقولهم الرؤية أن الله يرى لأن الله موجود وكل موجود يصح أن يرى، وهم ينكرون العلو فقالوا يرى بلا مقابلة، يرى بلا جهة، وهذا باطل، لأن المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرائي، ولا يصح أن يقال إن شيئا يرى لكن لا يرى في شيء من الجهات، يرى لا في شيء من الجهات، فهذا متناقض وهذا باطل عقلا كما أنه باطل شرعا. فالله عز وجل يرى ويراه المؤمنون من فوقهم. فهذا معنى كلام المؤلف في هذه الرؤية التي أنكرها أهل التعطيل واستدلوا بما يظنون أنه دليل لهم، مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، نفاة الرؤية يقول إن الله لا تدركه الأبصار كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كيف نرد على هذا الزعم؟ نعم، لا تدرك الأبصار في الدنيا، طيب هذا قول. قول ثاني، نعم نعم، يعني إن الله، أحسنت، يعني إن الله لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك معنى زائد عن الرؤية، أنت قد ترى شيء لكن لا تدركه، لأن يعني الإدراك هو الإحاطة بالشيء، فالله لا يحاط به لكنه يرى سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن مع ربي إن معي ربي سيهدين. فهو قال في أول آية فلما تراء الجمعان، رأى بعضهم بعضا فهم يرونه، قال إنا لمدركون قال كلا، فنفى الإدراك مع وجود الرؤية، فلا يصح استدلالهم بهذا. وهناك طبعا أدلة كثيرة لكن لا يتسع المقام لذكرها. نعم. القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى عليه الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى عليه الله آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى عليه الله الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في القنوت في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله. هذا شروع من المؤلف في الكلام على القضاء والقدر. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكياس، فكل شيء مقدر، والتقدير هو قضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء في الأزل. وأركان ومراتب القدر أربعة، مراتب القدر أربعة، وهي أولا العلم، وثانيا الكتابة، وثالثا المشيئة، ورابعا الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فيقصد بها علم الله بكل شيء، علم الله الأزلي المحيط بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الأشياء كلها، كبيرها وصغيرها وأولها وآخرها ومبدأها ومنتهاها، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنؤمن بأن الله يعلم الأشياء كلها، الكليات والجزئيات، والصغير والكبير، والظاهر والباطن، والسر والعلن، لا تخفى على الله خافية. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. هذه المرتبة الأولى، ما هي مرتبة إيش؟ العلم السابق، العلم السابق. ومن أنكر هذه المرتبة فهو كافر، من أنكر هذه المرتبة فهو كافر. من قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، من قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فهذا كافر، لأنه ينسب إلى الله الجهل، ولأنه يجعل في ملك الله ما لا يعلمه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا أو هؤلاء النفاة القدرية الذين نفوا العلم كانوا من القدرية المتقدمين. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. بمعنى أن الشخص الذي ينكر تقدير الله سبحانه وتعالى فناظره في علم الله، فقل له هل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تكون أو لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحصل ويوجد؟ فإن قال إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، فإنه يكون بذلك مخصوما ومهزوما، لأنه إذا أثبت علم الله السابق فلا بد أن يثبت القدر، لأن الله إذا علم الشيء قبل أن يكون فهو الذي قد قدره وقضاه. وإذا قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فإنه يكون كافرا بهذا، لأنه ينسب إلى الله الجهل. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، فنؤمن أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل شيء قد كتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فأثبت لنفسه العلم، وأثبت أن هذا مكتوب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، كتب فيه كل شيء قبل أن يكون، وكتب الله فيه المخلوقات وأهل الجنة وأهل النار بأسمائهم، وكتب أعمال العباد، فكل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فنؤمن بالكتابة السابقة، وهناك كتابات أخرى، كتابة بعد كتابة، هناك كتابة تكون في كتابة أعمال الإنسان وحياة الإنسان وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود، وفيه فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة بعد كتابة. وهناك كتابة حولية كل سنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في السنة إلى ليلة القدر الأخرى. وهناك كتابة في كل لحظة، كل كلمة وكل فعل يفعله الإنسان يكتبه الملك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتابة التي في صحف الملائكة هي كتابة بعد كتابة، وليس بين الكتابات تناقض، فنؤمن بالكتابة وأن كل شيء مكتوب وأن كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. وهاتان المرتبتان أعني العلم والكتابة، من أنكرهما فإنه كافر ليس بمسلم، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما قال المؤلف رحمه الله لا يكون شيء إلا بإرادته، وهذه هي المشيئة، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. فنؤمن بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وقال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والآيات في هذا كثيرة. فنؤمن بأن مشيئة الله نافذة، وأنه لا يحصل شيء في هذا الوجود من الخير والشر والطاعة والمعصية إلا بمشيئة الله، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، فما شاء الله لابد أن يكون، لا أحد يرد مشيئة الله، وما لم يشأ الله فإنه لا يكون، لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا لم يشأه الله سبحانه وتعالى. فهذا من مراتب القدر. المرتبة الرابعة هي الخلق، قال تعالى الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل يخلق الطاعات أو المعاصي؟ نعم، الله عز وجل يخلق الخير أو الشر؟ ها؟ الخير والشر، كل شيء مخلوق، ما في خالق مع الله، الله خالق كل شيء، وقال من شر ما خلق، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. خلق العباد وخلق أعمال العباد، هذه المراتب الأربعة يجب على المسلم أن يؤمن بها حتى يكون مؤمنا بالقدر. ثم قال: أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه. يعني أي شيء يفعله العباد فالله هو الذي أراده وشاءه وقدره، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. لو شاء الله أن يجعل الناس كل الناس مؤمنين لكانوا مؤمنين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله عز وجل لو شاء جعل الناس كلهم مؤمنين، ولو شاء عصم الناس عن المعاصي. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. والله عز وجل يهدي من يشاء تفضلا ورحمة، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا من دليل من أدلة القدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مكتوب قبل الخلق، كل شيء قد كتبه الله قبل أن يخلقه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، الآن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ نعم، شرعية. طيب، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه كونية أو شرعية؟ نعم نعم، كونية. كونية. طيب، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، شرعية أو كونية؟ اختلف العلماء. ها؟ طيب، هذا يجعلنا نسأل: ما الفرق بين الكونية، الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ نعم. طيب، حسنت. نعم. ها؟ نفس كلامنا. نعم. الشرعية يحبه الله، والكونية؟ طيب، أحسنت. الآن سنذكرها ثم نريد أمثلة عليها. إذن الكونية، إرادة الله الكونية، هي كل شيء قدره الله وشاءه فهو لا بد أن يحصل، لا بد أن يقع. كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، من الخير أو الشر. كل ما قدره الله وقضاه فقد أراده كونا وقدرا، فلا بد أن يقع، قد يكون محبوب وقد لا يكون محبوب. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي كل ما يحبه الله ويرضاه دينا وشرعا، سواء وقع أو لم يقع. فكل ما يحبه الله فهو يريده، كل ما يحبه الله شرعا فهو يريده شرعا ودينا، كل ما يحبه الله فهو يريده شرعا ودينا، سواء وقع أو لم يقع. واضح؟ طيب، الآن مثلا الكفر، الكفر نقول الله أراده أو لم يريده؟ الكفر أراده الله أو لم يريده؟ الكفر الواقع، ها؟ الكفر الواقع أراده الله ولا ما أراده؟ كيف وقع؟ وقع بغير إرادة الله. من خلقه؟ ها؟ ها؟ شيخ، الآن الكفر والإيمان هذا الإنسان مخير به. أنا أترك مخير، أنا أقول كفر واقع، كفر أبو جهل، أراده الله ولا ما أراده؟ ها؟ أراده ولكن لم يحبه. طيب صح، أراده دينا أو كونا؟ طبق القاعدة، ها؟ كونا. إذن كفر أبو جهل أم أراده الله؟ ها؟ طيب الإيمان أراده الله أو ما أراده؟ إرادة إيش؟ شرعية. إذن عندنا إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة إيش؟ دينية شرعية. ضابط الكونية الوقوع، أي شيء وقع فأراده الله كونا. ضابط الشرعية المحبة والرضا، أي شيء يحبه الله ويرضاه فهو مراد دينا وشرعا. واضح؟ طيب نريد مثالا لما أراده الله كونا وقدرا فقط ولم يريده دينا وشرعا، مثل إيش؟ أراده الله كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا. نعم، أنا أريد مثال، ما قلت أعطني دليل، مثال قل هذا المثال أراده الله كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا، مثل أي مثال. ما يريده الله دينا؟ طيب أنا أقول كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا. نعم، إيش؟ طيب نعم، ها ايش؟ انتحار، يعني فعل معصية. نعم، علو بني اسرائيل. ها نعم، اذا عبد غير الله يعني كفر الواقع، اي كفر معصية واقعة نقول ارادها الله ايش؟ كونا وقدرا ولم يردها دينا وشرعا. طيب نريد مثال لشيء أراده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، اجتمع فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، اجتمع فيه الإرادتان. إيمان، إيمان من؟ الإيمان مراد شرعا، لكن طبق القاعدة حتى يكون مراد كونا واقع، هل الناس كلهم مؤمنين؟ فأنت يعني أنت أتيت بنص الجواب، ها؟ لا بس نريد المثال، أنا أقول مثال. نعم، أيوة، طيب هذا مراد كونا، أراده الله كونا، وش الدليل أنه أراده كونا؟ وقع. طيب أراده دينا، إيش الدليل؟ أيوة فهم، وقع يعني آمنوا كذا. إذن وقوع الإيمان منهم دليل على أن الله يريده إيش؟ ومحبة الله للإيمان، فهذا دليل على أن الله يريده إيش؟ دينا. ووقوع الإيمان منهم دليل على أن الله إيش؟ أراده، لا وقوع كونا، ومحبة الله للإيمان دل عن الله. أحسنت، تفضل. طيب الآن ذكرنا إيش حالتين، الحالة الأولى ذكرنا إيش؟ ما أراده الله كونا فقط. الحالة الثانية ذكرناها أراده الله كونا ودينا. طيب الحالة الثالثة نريد مثالا على شيء أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا، أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا، طبق عليه الضابط الذي ذكرناه في الكون والدين. فهمتم؟ ها؟ إيش؟ الطلاق؟ يريد الله دينا وشرعا يحبه يحبه. إيش ضابط الدين الشرعي؟ أي شيء يحبه الله فهو يريده دينا وشرعا. نعم، يعني صلاتك أنت الفجر اليوم أراد الله دينا وأرادها كونا. طيب أنا وش سؤالي؟ أنا أريد شيء أراده دينا ولم يريده كونا، واضح؟ أراده دينا ولم يريده كونا. ها، حدد أنت جوابك على أساس أنك يعني ما تصير يعني الاحتمالات كثيرة عندك. ها، إيش؟ رضا الوالدين، أراد الله دينا لكن لم يريده كونا. ها، هداية الناس كلهم للإيمان، أراده الله دينا. كيف عرفت أن الله أراده دينا؟ لا لا، أنت كيف، ما الدليل على أن الله يحب، أن الله يريد إيمان الناس دينا؟ أنت خليك معي، أنت تقول إيمان الناس كلهم هذا مراد لله ولا غير مراد؟ مراد إيش؟ شرعي. ما الضابط وكيف عرفت أنه مراد شرعا؟ الله يحبه، صح، حسنت. هل هو مراد كونا؟ لغير واقع، أحسن. إذن هو أراده إيش؟ أراده دينا وشرعا، والدليل على هذا أنه يحبه، ولم يرده كونا وقدرا، والدليل أنه ما وقع، ما آمن الناس كلهم. ولكن لو كان الله أراده كونا وقدرا، لو كان الله قدر هذا الشيء لآمن كل الناس. فلما لم يقع الإيمان من كل الناس علمنا أن الله ما قدر أن الناس كلهم يؤمنون، وإن كان الله يريد دينا وشرعا أن الناس يؤمنون، يعني الله يحب هذا الشيء، فليس كل ما يحبه يشاءه، واضح؟ ليس كل شيء يحبه الله يقدره. والدليل هذا المثال أن الله يحب الناس كلهم يؤمنون ويأمر الله بالإيمان ولكنه لم يقدر. الآن ذكرنا كم قسم؟ ثلاثة. إيش باقي قسم رابع ولا خلاص انتهت؟ وهو طيب احنا لو قلنا اعطوني مثال لشيء لم يرده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا، شيء صوب لي مثال تقول هذا الشيء لم يرده الله كونا ولا دينا. نعم، عدم موت على الكفر. نعم، لم يمت على الكفر، فالله ما أراد. طيب أراد، أنا أفهم سؤالي، أنا أقول أريد مثالا لشيء لم يريده الله كونا ولم يريده دينا، لم يريده كونا ولم يريده دينا، مثال لشيء لم يريده الله كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا. نعم، إيش؟ كفر أبي بكر رضي الله عنه. كيف لم يقع؟ فدل على أنه لم يريده إيش؟ كونا. طيب وكيف عرفت أنه لم يريده شرعا؟ لأن الله لا يحب الكفر، فكفر أبي بكر رضي الله عنه أو كفر المؤمن يعني الواقع في الإيمان، نقول هذا الكفر لا يريده الله دينا، ولما لم يقع من المؤمن من أبي بكر رضي الله عنه ولم يقع من لم يكون يموت على الكفر، فدل على أنه لم يريده إيش؟ كونا، واضح؟ يعني ممكن تضع ضابط تقول المعاصي التي لم تقع، فهي لم يريدها الله دينا لأن الله ما يحب المعاصي، ولم يريدها كونا لأنها لم تقع. فكل طاعة لم تقع نقول لم يريدها الله دينا، كل معصية لم تقع نقول لم يريدها الله دينا ولم يريدها كونا وقدرا. أحسنت، تفضل. طيب هذا يعني مهم يا إخوة أن تفرقوا بين الإرادتين، لأن الذين لم يفرقوا وقعوا في إيش؟ في الضلال. انتبهوا معي، لا بد أن تركزوا هنا في قضية القدر حتى تعرفوا يعني ضلالات الفرق. بعض الناس ما فرق، قال كل شيء واقع، أي شيء يقدره الله فهو يحبه. قالوا أي شيء يقدره الله فهو يحبه، ولو لم يحبه لم يقدر. هل الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ليس كل ما يقدر الله يحبه. لأن الله سبحانه وتعالى يقضي ويقدر أشياء يحبها واللي ما يحبها، فكل شيء في الوجود هو بتقدير الله. ما الذي يلزم على قول هؤلاء الذين قالوا إن كل ما قدره الله فهو يحبه؟ يلزم عليه أن الله يحب المعاصي والكفر والضلال، يقول أن الله خلقها فأكيد الله يحبه. وهذا الذي وقع فيه الجبرية، وبعض الغلاة من الصوفية يقول كل شيء في الوجود خلقه الله فنحن نحبه ونرضى به، فتجد يقع في المعاصي، يقول الله قدر عليه والله يحبها. حتى قال بعضهم أنا وإن خالفت شرعه لكني وافقت قدره، أنا موافق لقدر الله حسب إرادة الله، الله مريد أن أكون كذا أكيد الله يحب هذا الشيء. وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، ففعلي كله طاعاته، لأن أنا منفعل لما اختاره الله مني، تجده يزني يسرق يقول الله مختار هذا الشيء، أنا موافق لقدر الله والله يحب أن أكون كذا. وهذا باطل، هذا باطل، ليس كل ما قدره الله فهو يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى والله لا يحب الفساد، وإن كان الله هو اللي قدرها لأنه لا خالق مع الله سبحانه وتعالى. السبب أنه ما فرقوا بين إيش؟ بين الإرادتين، ما فرقوا بين الإرادتين. هؤلاء طائفة الجبرية. طائفة ثانية ما فرقوا بين الإرادتين وقالوا أن المعاصي والكفر والشرور وهذه الأمور ما يحبها الله، إذن الله عز وجل لم يخلقها، لأن الله ما يخلق إلا الذي يحب، فما وقع من الأمور هذه ما خلقها الله، وأفعال العباد فيها طاعات وفيها معاصي، إذن الله ما خلق أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. كيف؟ بسبب أنهم ما فرقوا بين الإرادتين، قالوا إن جعلوا الإرادة يعني المشيئة ملازمة للمحبة، أي شيء أراده الله فهو يحبه. قالوا والله لا يحب المعاصي ولا الكفر ولا الشرور، إذن الله ما أرادها ولا شاءها ولا قدرها، إذن العبد هو الذي يخلق فعله. وهؤلاء هم المعتزلة والقدرية، فجعلوا مع الله خالقا، جعلوا العبد يخلق، وهؤلاء اللي يسمون مجوس هذه الأمة، ثانوية، مثل ثانوية المجوس اللي قالوا النور والظلمة إله الخير وإله الشر، هؤلاء مثلهم حيث جعلوا العبد يخلق كما أن الله يخلق. ففروا من القول بأن الله يخلق كل شيء بما فيها الطاعة والمعصية، ووقعوا في شيء أشد من حسب رأيهم، وهو أنهم جعلوا مع الله خالقين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا يلزم من الإرادة المحبة، فالله قد يحب أشياء ولا يشاؤها وقد يشاء أشياء ولا يحبها. قد يحب أشياء ولا يشاؤها، مثل إيش؟ مثل الطاعات والإيمان من الكافر. قد يعني مثلا إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب الله يريده ولا ما يريده؟ ها؟ حسب الإرادتين. لو قالك واحد هل الله عز وجل أراد إيمان أبي لهب، إيش تقول؟ ها؟ يعني إذا تقول أراده شرعا ولم يرده كونا. طيب كفر أبي لهب الله أراده ولا ما أراده؟ ها؟ أراده كونا ولم يرده شرعا، واضح؟ إيمان أبي بكر أراده كونا وشرعا. وهكذا تعرف الفرق بين الإرادتين. لو مررت بإنسان يشرب الخمر، ها؟ فقلت لصاحبك هذا يفعل ما لا يريده الله، هذا صح أو خطأ؟ إذا بالإرادة الشرعية صح، وإذا أراد بالإرادة الكونية خطأ. طيب إذا قال الشخص هذا الشخص يفعل ما لا يريده الله، ما لا يريده، طيب قال الآخر لا هذا يفعل ما يريده الله، ها؟ لا، إذا قال هذا الشخص الذي يشرب الخمر هو يشرب الخمر بإرادة الله، بإرادة الله صح أو خطأ؟ كونية. إرادة الله الكونية صح، يعني الله قدر، لكنه يفعل شيئا لا يريده الله ولا يحب ولا يرضاه دينا وشرعا. واضح التفريق بين الأمرين؟ ومن لم يفرق وقع في الخلط، إما أن يقول هذه المعاصي يريدها الله ويحبها فهي كل ما يريد فهو يحبه فالله يحبها، أو يقع فيما وقع في القدرية قالوا إن الله لا يحب هذا الشيء فهو لم يقدرها ولم يشاءها، وإنما الأفعال هم الخلق هم الذين يخلقون أفعالهم والله لم يقدرها ولم يريدها، فيقعون في الخلط. أما أهل السنة فنظروا في الآيات وفرقوا. طيب نرجع الآية التي قبل قليل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أي إرادة؟ لا، ها؟ نعم، لا تقول الحصى، الآية دليل على إيش؟ ها؟ هذه الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه، يعني شوف الإرادة الكونية هي أي إرادة يصلح أن تجعل مكانها يشاء، فالإرادة الكونية هي المشيئة، فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره، أو من يشاء أن يضله، إذن هي إرادة إيش؟ كونية، في الحالتين كونية هي. هي كونية. طيب يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، أي إرادة؟ شرعية دينية، يعني لو كانت كونية لا ما وقع العسر على أحد، لو كان الله مقدر كون أنه ما يريد العسر ما وقع، لكن في الواقع في ناس يكون لهم يسر وفي ناس يكون عليهم عسر، فهذا دليل على أن المقصود بالإرادة هنا الإرادة إيش؟ الدينية الشرعية. ثم ذكر المؤلف حديث جبريل المشهور وفي الإيمان بالقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو في قنوت الوتر وقيني شر ما قضيت، فدل على أن القضاء فيه خير وشر، وأن تقدير الله عز وجل هو شامل لكل الأمور من الخير والشر والطاعة والمعصية، فكل شيء وقع في الوجود فقد وقع بتقدير الله ومشيئته سبحانه. نعم، خلي الأسئلة بالأخير إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم، هنا رد على من يجعل القدر حجة له على ارتكاب المعاصي. يقول رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. يعني ليس القدر حجة للمبطلين وللزائغين وللكافرين وللملحدين وللعاصين وللمنحرفين، فليس لهم فيه حجة، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة. الله عز وجل له الحجة على عباده بإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال تعالى: لئلا يكون الناس على الله حجة. ونعلم أن الله تعالى سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع. طيب، الآن حينما يأتيك شخص ويحتج بالقدر على المعصية، نحن نقول له إن حجتك داحضة وباطلة شرعا وعقلا وواقعا. فالله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ولو كان القدر حجة، لو كان القدر حجة على ارتكاب المعاصي لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. كان كل واحد يقول: يا ربي أنت قدرت علي. فلما كانت الرسالة كان رسالة الرسل وإنزال الكتب حجة، دل على أن القدر ليس بحجة على ترك المأمور ولا فعل المحظور. ولو كان القدر حجة لكان الكفار معذورين، ولكان إبليس معذور، لكان إبليس معذور، لأنه إنما كفر بتقدير الله. فالقدر ليس حجة. ثم إن في الحقيقة نرى هذا الشخص الذي يحتج بالقدر على المعصية، نراه لا يحتج بالقدر حينما يقع عليه ظلم. فلما يأتي أحد ويسرق ماله أو يضربه ويقول: الله قد قدر علي أن أسرق مالك أو أخذ مالك أو أن أضربك، ما يرضى، ما يقول قضاء وقدر. إذن هو صاحب هوى. لما يأتي عند حقوق الله ويقصر في حقوق الله يقول قضاء وقدر. لما يأتي شخص يقصر في حقوقه أو يأخذ حقوقه ويحتج بالقدر ما يرضى، يقول: لا، ما في قضاء وقدر، تعطيني حقي. فهذا الشخص صاحب هوى، ما يمكن، ما لا تجده يحتج بالقدر ويرضى بالاحتجاج بالقدر في كل شيء، وإنما يحتج لمصالحه ويحتج به حينما يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. والاحتجاج بالقدر لا يمكن أن تعيش عليه أمة، ما يمكن أن يعيش مجتمع على الاحتجاج بالقدر في فعل المعصية أو في ارتكاب الأخطاء، ما يمكن. ولو كان حجة لكان المجرمون معذورين، كل مجرم يقول: أنا فعلت بقضاء الله وقدره. وهذا باطل عقلا وواقعا، ولا يفعل هذا إلا أصحاب الأهواء الذين شابهوا سلفهم من المشركين. فالمشركون هم الذين يحتجون بالقدر ويقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. كفار هم الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولهذا يسمى هؤلاء القدرية المشركية، يعني مثل المشركين الذين يحتجون بالقدر على كفرهم. لماذا تكفرون؟ قال لو شاء الله ما كفرنا. وتجد من يتبعهم مثل جوابه مثل جوابهم، لماذا لا تصلي؟ يقول الله قدر أني ما أصلي. لماذا تشرب الخمر؟ الله مقدر أني أشرب الخمر. وهكذا في حقوق الله تجده يحتج بالقدر، وهذه حجة داحضة وباطلة. وهذا الشخص إذا مرض ما يجلس في بيته يقول قضاء وقدر، تجده يطلب العلاج، ولا يجلس في بيته يقول رزقي سيأتيني، تجده يسعى في الأرض، يسعى في الأرض، ما يقول كل شيء مقدر، لا، تجده يطلب الأسباب. فلماذا يحتج بالقدر حينما يترك حق الله ولا يرضى بالاحتجاج بالقدر في حقوق نفسه؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. إذن العبد له قدرة وله مشيئة وله استطاعة وله فعل وكسب، ويجزى على حسنته بالثواب، ويجزى على سيئاته بالعقاب، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فالعبد حينما يصلي ويصوم ويتصدق فهو الفاعل، وهو المصلي، ينسب الفعل إليه حقيقة. وإذا سرق أو قتل أو زنى أو شرب الخمر فهو الفاعل حقيقة، وينسب الفعل إليه ولا ينسب إلى الله. الله قدره، لكن الفعل، لكن العبد فعله واكتسبه. والله عز وجل لا يأمر الناس إلا بما يستطيعون، يعني لا يصح أن يقول شخص أنا ما أستطيع، أنا مسير ولست بمخير، هذا خطأ. إذا قال أنا مسير لست بمخير يعني كأنك مجبور، ما لك أي استطاعة، وهذا باطل. هذا مذهب الجبرية الذين يجعلون أفعال الإنسان وحركات الإنسان يجعلون هذا كله اضطراريا، فعندهم أن قام وقعد وصلى وسجد مثل مات وسقط. ونحن نفرق بين الأمرين، نفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. فالجبرية جعلوا أفعال الإنسان كلها اضطرارية، وجعلوا حركات الإنسان من الطاعات والمعاصي بمنزلة حركات يد المرتعش من الحمى التي ترتعش يده بدون إرادته، وجعلوا حركات الإنسان في الطاعات والمعاصي مثل نبضات القلب ليس له اختيار فيها، وهذا باطل عقلا وواقعا وشرعا. كل إنسان يدرك من نفسه أنه يستطيع أن يجلس أو يقوم أو يخرج أو يصلي أو لا يصلي، يعلم أن له مشيئة وله اختيار. والله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار، ولكن محكومة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن لك اختيار وأنت الفاعل، والفعل ينسب إليك. فيقال العبد صلى العبد وصام العبد، كما يقال سرق العبد وقتل ونحو ذلك، لا ينسب إلى الخالق، بل ينسب إلى الفاعل المكتسب. يقول ابن القيم رحمه الله: الله فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل. الله فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه وهو الله سبحانه وتعالى. يعني الله يفعل لكن ما يقع عليه الفعل سبحانه وتعالى، لكن العبد يفعل وهو في فعله منفعل، يعني واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنت لك قدرة واختيار ولكن بمشيئة الله، لست مجبورا على أفعالك، بل أنت مكتسب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولك مشيئة. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وأن العباد يجازون بحسناتهم أو سيئاتهم، فلا يصح الاحتجاج بالقدر، ولا أن يقول الإنسان: أنا مضطر، أنا ليس لي إرادة، أنا ليس لي مشيئة. لا، لك مشيئة، لكن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله. مشيئتك ليست نافذة، أما مشيئة الله فهي نافذة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما شئت كان. من يقصد؟ الله يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. مشيئة الله نافذة، لكن مشيئة العبد لا، ليست نافذة إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنت لك مشيئة، لك إرادة، ولك اختيار، وكل إنسان عاقل يعرف من تصرفاته أنه مسؤول عن تصرفاته، وهو له اختيار. فلا يصح أن تجعل أفعال العباد كلها من قبيل الاضطرار والإجبار، لأن هذا قول الجبرية. والواجب الإيمان بالقدر، وأن العبد له فعل، وأن العبد له فعل وله اختيار ومشيئة، خلاف الجبرية. ولا نقول إن العبد يخلق فعله كما قالت القدرية، بل نقول إن الله عز وجل خالق أفعاله، أنت تفعل بمشيئة، والله خالقك وخالق فعلك، الله خالقك وخالق فعلك، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم. الإيمان قول وعمل. قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. نعم، هذا شروع من المؤلف في بيان مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال: الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يعني بالقلب. يعني الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وهذا الأمر وهو مفهوم الإيمان اختلف فيه الناس على أقوال. فأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يشمل ثلاثة أركان: قول اللسان، واعتقاد القلب، وعمل الجوارح، كما دلت عليه النصوص الشرعية. قول اللسان، قال تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. وأما اعتقاد القلب، فمثل فيدل عليه قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أن الإيمان يكون بالقلب. وأما الجوارح فدل عليها قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وسمى الصلاة إيمان، فدل على أن العمل إيمان، أعمال الجوارح إيمان. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتعالى إقام الصلاة وإداء الزكاة من الدين. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، وهذا فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل إيش؟ عمل قلب، وهذا عمل القلب. إذن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وفي الأثر: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله فيزدادون إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، الإيمان يزيد وينقص كما دلت عليه النصوص الشرعية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال برة أو خردلة من الإيمان، دل على أنه الإيمان قد يكون قوي وقد يكون ضعيف. وأيضا في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص كما دلت عليه النصوص الشرعية. وقد خالف في ذلك أهل البدع من المرجئة والوعيدية. فالمرجئة قالوا: الأعمال ليست من الإيمان، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، وخالفوا النص الشرعي والنصوص الكثيرة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه أبواب كثيرة: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، وذكر الأدلة على أن هذه من الإيمان. المرجئة يقول: لا، أي عمل، الأعمال هذه لا تدخل في مفهوم الإيمان. وهم أنواع في ذلك، منهم من قال إن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب فقط، منهم من قال معرفة القلب فقط، فالذين قالوا الإيمان هو المعرفة الجهمية، والذين قالوا الإيمان في القلب هو التصديق القلبي فقط الأشاعرة، والذين قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط الكرامية، والذين قالوا إن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب هم مرجئة الفقهاء. إذن هذه أربعة فرق، كلهم مرجئة وكلهم مخالفون لأهل السنة، وكلهم يجمعهم إيش يجمعهم؟ إخراج العمل من مسمى الإيمان. ما الذي يلزم على قولهم؟ يلزم على هذا الكلام، على من يقول الإيمان هو المعرفة فقط أو تصديق القلب فقط، يلزم على هذا أن فرعون مؤمن، أن فرعون مؤمن. ليش؟ لأنه يعلم أن الله ربه، بل إبليس مؤمن، إبليس يعرف ربه، صح ولا لا؟ لو قلنا الإيمان هو المعرفة فقط لكان إبليس مؤمن، والله عز وجل قد حكم على إبليس وسمى بالكفر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكيف تجعل الإيمان هو المعرفة؟ لو كان الإيمان هو المعرفة فقط أو التصديق فقط لكان اليهود مؤمنين، لأن اليهود يعرفون الحق ويعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لكنهم استكبروا عن اتباعه. وكذلك كفار قريش، أبو طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق، قال في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعلم أن دين محمد هو خير الأديان، ولكن استكبر عن الاتباع. فلو كان الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة لكان هؤلاء الكفار مؤمنين. فالحق أن الإيمان لا بد فيه من العمل، ولا يكفي المعرفة ولا يكفي التصديق فقط، لا بد من العمل. هناك ردود كثيرة على هؤلاء المرجئة تبين أن مذهبهم فاسد، وهذا مذهب الإرجاء هو يسهل الذنوب والمعاصي لأهل الفسق، لأنهم يقولون أن إيمان الناس واحد، إيمان أفسق الناس مثل إيمان أبو بكر وعمر، لأنهم التصديق عندهم يعني الإيمان أصله التصديق والناس متساوون فيه. فتجد إنسان يرتكب المعاصي يقول أنا مؤمن، يرتكب الموبقات والجرائم يقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. سبحان الله، الإيمان في القلب وأعمال الجوارح ليست إيمان هذه؟ وليس ولا تناقض الإيمان ولا تنافي الإيمان ولا تنقص الإيمان؟ هذا كلام يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. العمل هو من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان، والطاعة تزيد الإيمان، والأعمال أعمال الجوارح من الإيمان، وأعمال القلب من الإيمان، وليس الإيمان مجرد التصديق والمعرفة لما يلزم عليه من جعل المصدقين من الكافرين مؤمنين. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. مثل أهل السنة أو لا؟ ها؟ هل هم مثل أهل السنة؟ الخوارج والمعتزلة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ها؟ غير صحيح؟ يعني تعريفهم للإيمان يكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا قول الخوارج. والمعتزلة هل هم مثل أهل السنة؟ ها؟ في التعريف الظاهر نفسه، ولكن هم عندهم يعني ما عندهم الإيمان يزيد وينقص. نعم، يعني عندهم كحد فقط مفصل، يعني يا إما مؤمن يا إما كافر. أحسنتم، يعني كل هؤلاء سواء المرجع ولا الوعيدية يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالوعيدية قالوا الخوارج صحيح قالوا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن قالوا إنه شيء واحد، إذا نقص زال. إذا نقص يعني لو إنسان ارتكب كبيرة أصر على كبيرة يزول الإيمان ما ينقص، قالوا يزول الإيمان ولا ينقص. أما السنة فقال لا، الإيمان شعب ودرجات، في شيء إذا يعني إذا تركه زال الإيمان، مثل لو ترك لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان يزول الإيمان، لكن ليس كل ما تركه يكون إيمانه زائلا، بل يكون هناك أشياء تنقص مثل المعاصي تنقص الإيمان تنقصه ولكن لا تزيله. أما هؤلاء وإن كانوا عرفوا الإيمان بتعريف أهل السنة بالأركان الثلاثة، لكنهم قالوا إنه يزول بزوال جزء منه، فالإيمان عندهم شيء واحد. وكذلك المرجئة يقول الإيمان شيء واحد والتصديق، فلا يزيد ولا ينقص. نعم. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في ذكره لطوائف في ذكره لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه يشمل هذه الأمور الثلاثة كما ذكر الأدلة على ذلك. نعم. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منامة، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن هنا يذكر المؤلف منهج أهل السنة والجماعة في الأخبار، في الأخبار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان وما سيكون، فالواجب تلقي هذه الأخبار بالقبول حتى لو لم يستوعب عقلك معانيها وكيفياتها وحقائقها، والواجب الإيمان بذلك سواء شاهدته أو لم تشاهده، وتقطع بأنه صدق وأنه حق ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك عقلت معناه أو جهلته ولم تطلع على حقيقته. ثم ذكر بعض الأمثلة ومنها حديث الإسراء والمعراج. حديث الإسراء والمعراج حديث صحيح، فنحن نؤمن به ولو كانت عقولنا لا تدرك حقيقته أو لا تستوعبه. وهذا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، فالمؤمن يصدق والغير المؤمن لا، يضع أسئلة وتساؤلات يقول سننظر هل يصح هذا أو لا يصح، هل يتوافق أو لا ما يتوافق. وهذا الموقف المتردد ليس موقف أهل الإيمان، بل موقف أهل الإيمان هو موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حصلت حادثة الإسراء والمعراج. فرحت قريش بهذا الخبر وقالوا الآن سنبين أن محمدا كاذب، إسراء يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة ويزعم أنه ذهب إلى السماء، ونحن نذهب شهر ونرجع شهر، الآن سيتبين أنه كذاب. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا: أرأيت صاحبك ماذا يقول كذا وكذا؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. مباشرة، ما قال سأتحقق سأسأل سأسمع، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق مباشرة، ما يتردد. وهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن مطمئن أي خبر يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويقطع بأنه صحيح، ما يقول والله هذا لا يتوافق مع العقل أو لا يتوافق مع الواقع، ما دام أنه صح فاتهم عقلك بالقصور ولا تتهم الشرع. ثم قال: وكان يقظة لا مناما، لأنه وقع الخلاف هل الإسراء والمعراج يقظة أو منام. منهم من قال إنه كان مناما ومنهم من قال إنه كان يقظة، والصحيح يقظة، لأنه لو كان مناما لما وقع فيه إيش؟ إعجاز. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت في المنام أني ذهبت كذا وكذا، هل يكذبه قريش؟ ما تكذبه، منام كل واحد يرى في المنام أشياء، وإن كانت رؤية الأنبياء حق، لكنه كذبت لما عرفت وسمعت أنه ذهب حقيقة أسري بروحه أو ببدنه. ها؟ بروحه وبدنه، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ بروحه ولا ببدنه؟ ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده. نعم نعم، هذا في المعراج. طيب سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يشمل روح البدن، ما قال بروح عبده، قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كانت بروحه ما حصل يعني أيضا الإنكار من قريش. فالصحيح أن الإسراء وقع مرة واحدة، الإسراء والمعراج مرة واحدة بالروح والبدن، يقظة لا مناما، وحصل قبل الهجرة وبعد البعثة، واختلف العلماء متى حصل، قيل بسنة وقيل بسنة وشهرين وقيل بأكثر من ذلك. وهذا لا يهمنا، لأن الحمد لله لا يترتب عليه شرع، ما يترتب شرع على أنه الإسراء قبل متى حصل وكذا، إنما يهمنا ماذا حصل فيه. أما متى حصل فلا يهم، لأن لا نرى يعني أن ليس من السنة الاحتفال بالإسراء والمعراج، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعله الصحابة رضي الله عنهم. وإنما عليك أن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما جاء. قال وكان يقظ لا مناما، فإن قريش أنكرته وأكفرته ولم تنكر المنامات، يعني لو كان مناما لم تنكر قريش، فلما وقع الإنكار من قريش دل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة. حتى أن قريش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان طبعا يعني هو سألوه ماذا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس، فسألوه ماذا رأيت في الطريق إن كنت صادق. فكما جاء في الحديث مثله بيت المقدس وفي الطريق، وبدأ يصف لقريش ما رأى، وحتى رأى بين لهم أن عيرهم التي هي في المكان الفلاني، وهذا من علامات النبوة. قالوا من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربي فرد عليه عينه. بعض الناس ينكر مثل هذه الأشياء، قالوا كيف ملك تفقع عينه وهو من الملائكة، وهذا لا يحصل، هذا لا يمكن، فالحديث غير صحيح. والحق أن نقول نحن نؤمن بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الحديث وفي قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام، لأن ملك الموت جاء لموسى وموسى ما يعلم أنه ملك موت، فلطمه فذهب الملك إلى الله سبحانه وتعالى في قصة معروفة. ولما جاء بعد ذلك وعرف أنه ملك لم يفعل ذلك، وخيره بين أن يقبض روحه أو أن يمد في أجله إلى آخر القصة. المهم أن نؤمن بهذا الخبر، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا القاصرة في هذه الأخبار بحيث أنها ترد ما لا تدركه، أو تجعل احتمالات وتطرح شبهات فترد هذه الأحاديث. ولذلك تجد كثير من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالغيب أو يشككون في بعض الأحاديث، تجد بعضهم في ريب وفي شك، وبعضهم شكك في أحاديث ثم لما أثبت العلم الحديث صحتها رجع ويصحح الحديث. إذن أنت ليس ميزانك في التصحيح والتضعيف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ميزانك العلم. أما الأهل الإيمان فإنهم يصدقون بما جاء في السنة سواء أدركته عقولهم أو لم تدركه، سواء وصل إلى إليه العلم الحديث أو لم يصل إليه، فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، هذه يعني بعض الأخبار أيضا وردت في أشراط الساعة، مثل خروج الدجال. والدجال الأعور الدجال سيخرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، أو كافارا. وهذا الدجال سيخرج، متى يخرج الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وقال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. الدجال سيخرج، وسمي مسيح لأنه ممسوح العين، إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، كل الأرض يذهب إليها ويدخلها إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخلها، على أنقابها ملائكة يذبون عنها، ويخرج المنافقون إليه ويتبعونه، لكنه لا يدخل مكة والمدينة، ومعه جنة ونار أو ماء ونار، فجنته نار وناره أو ماؤه فجنته نار وماؤه فجنته نار وناره جنة. فالمقصود على أن معه خوارق، يقول للأرض للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأمر الخربة فتخرج كنوزها، ويحيي لرجل أبويه وينظر إليهما ويتخيلهما ويقولان إنه ربك فاتبعه. فهو يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. وهذا الدجال فتنة عظيمة يتبعه أناس كثيرون ويغترون به وبما معه. فعلى المسلم أن يحذر. كيف يحذر؟ بأمور. الأول أن يعرف صفاته حتى إذا خرج يعرف أنه الدجال، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، ولو كان إلها لم يكن أعور، لأنه في عيب لأزال العيب على نفسه، ومكتوب بين عين الكافر، وهذا الكتاب لا يقرأها إلا المؤمن، الكافر ما يستطيع يقرأها، يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ. وتعرف صفته لتجتنبه. ومن أسباب النجاة من الدعاء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أنهم يقولون في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن أسباب النجاة منه اللجوء إلى مكة والمدينة حينما يخرج. ومن أسباب النجاة منها الابتعاد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ابتعد عنه، لا تذهب إليه حتى لا تفتن. ومن أسباب النجاة منه أن تقرأ ما ورد من قراءة 10 آيات من الكهف، إما من أولها أو في آخرها كما في بعض الروايات، فتتعلم هذه الأمور لتنجو من هذه الفتنة إذا خرج الدجال وأنت حي، وتبتعد عنه وعن موطنه وعن مكان وجوده. فنحن نؤمن بالدجال. لماذا ينص العلماء على هذا؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر الدجال وقال الدجال خرافة، الدجال هذا ما يمكن. ليش ما يمكن؟ قالوا هذا فتنة، وكيف أن الله يجعل شخص يضل الناس، يأتي بهذه الخوارق يضل الناس؟ نقول نعم، الله حكيم عليم، والله يبتلي سبحانه وله الحكمة في ذلك، يبتلي من عباده، ولم يتركنا هملا، بل بعث إلينا رسولا وبين لنا الدجال وحذرنا منه. فأهل الإيمان يحذرون منه، وأهل الكفر والطغيان يتبعونه، ويكون هذا السبب أيضا من أسباب غوايتهم. فنحن نؤمن بالدجال لأنه وردت النصوص به، ولا ننكره لأجل هذه الإيرادات العقلية التي يريدها أهل البدع. وبعضهم يقول هذا ما يمكن، هذه الخوارق هذه لا يمكن أن تكون، أن الله هو الذي يفعلها فقط. نقول نعم، لكن الله عز وجل قد وهب هذا قدرة ابتلاء وامتحانا. وبعضهم يحاول أن يفسر الدجال تفسيرات عصرية، فقد يقول أن الدجال مثلا هو مثلا الكمبيوتر المعاصر أو نحو ذلك، أنه يعني في كل العالم، فيحاول أن يفسر هذه الخوارق وهذه الأمور الغيبية تفسيرات مادية، وهذا إنما يفعله ضعاف الإيمان. أما المؤمنون فيؤمنون بما جاءت به النصوص الشرعية على ظاهرها، ولا مانع من ذلك، ولا شيء مستحيل على الله عز وجل. ثم ذكر نزول عيسى عليه السلام فيقتله. نعم، الدجال حينما يسمع أن عيسى عليه السلام نزل يذهب ويهرب منه، فيدركه المسيح في باب لد، فلما يراه ينداب كما ينداب الملح، فيدركه عيسى عليه السلام فيقتله ويريح المسلمين من شره. لأن الدجال يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامنا. وفي اليوم الأخير حينما يدركه المسيح يهرب، ولكن المسيح عليه السلام يدركه في باب لد فيقتله ويريح المسلمين من شره. فنؤمن بهذا كله كما جاءت في الأخبار، كما جاء في الأخبار. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان، يأجوج ومأجوج قبيلتان موجودون الآن أو لا؟ موجودون، وبيننا وبينهم سد، والله أعلم أين هم الآن. وهم كل يوم يخرقون هذا السد، يخرقون خرقا، يريدون أن يخرجوا إلى الناس، ثم يدركهم مغيب الشمس فيقولون نأتي غدا، فيأتون بالغد ويرون أن الخرق قد عاد كما كان. فلما يريد الله أن يخرجهم يقولون نأتي غدا ونكمله إن شاء الله، فيأتون ويكملونه ثم يخرجون إلى الناس. أمتان عظيمتان، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونها، فيمر آخرهم ويقولون لقد كان في هذه مرة ماء، قد انتهى الماء بشرب أولهم. هؤلاء الأمة العظيمة يأتون ويصيب المسلمين شدة وبلاء ويحصرون، ويكون نبي الله عيسى عليه السلام موجود في ذلك الوقت، فيوحي الله عز وجل أن حرز عبادي إلى الطور، جبل الطور، فيكون المؤمنون هناك وتضيق عليهم معيشتهم، ثم يتوجهون إلى الله أن يهلك هؤلاء، فيصبحون فرسا كنفس واحدة قتلى بدعاء نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين. ثم تنتن الأرض من زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين الله، فيرسل الله عز وجل الطير وتأخذ هؤلاء وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله ماء من السماء فتصبح الأرض كالزلقة كالمرآة نظيفة، فينزل بعد ذلك المسلمون ويوقدون من أسلحتهم سنين، لأن أسلحتهم كثيرة وهم كثيرون، ويبقى عيسى عليه السلام ما شاء الله بعد ذلك. ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون، وحينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بكل ذلك، ونؤمن بخروج الدابة، الدابة عظيمة، وإذا وقع الأمر عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم. طبعا ورد صفات كثيرة وكثير من الآثار يعني غير صحيحة، لكن أصل هذا الآية نحن نؤمن بها، وأن هناك دابة ستخرج وتسم الناس على خراطيمهم مؤمن وكافر. وطلوع الشمس من مغربها، أيهما أول؟ اختلف العلماء، هل الدابة أول أو طلوع الشمس من مغربها؟ فقيل هذا وقيل ذاك، ونحن نؤمن بهذا كله، مخالفة لأهل البدع الذين يعبدون عقولهم، يعظمون عقولهم، وأي شيء ما تستوعب العقول ينكرونه، ينكرون الدابة، ينكرون طلوع الشمس من مغربها، قالوا ما يمكن هكذا الكون وهذه مسيرة الكواكب، ما يمكن تطلع الشمس من مغربها. نقول سبحان الله الذي خلقها وجعلها تطلع كل يوم من المشرق قادر على أن يجعلها تطلع من المغرب، وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، ولكنهم لا ينفعهم الإيمان، تنقطع التوبة حينما تخرج الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن هذه الأمور كأمثلة، أو هي أمثلة لأمور الغيب، نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئا. نعم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. أيضا هذه مما نؤمن به، وهو ما يدخل في الإيمان بالغيب، وهو ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات قامت قيامته، ولأن القبر أول منازل الآخرة، فنؤمن بالقبر وبفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وفتنة القبر هي سؤال الملكين للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمرتاب فإنه لا يجيب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهؤلاء الكفار لا يجيبون، وأما المؤمنون فيجيبون ويثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا السؤال وهذه الفتنة ثابتة، وما يعقبها من النعيم والعذاب، يعني نعيم القبر وعذاب القبر ثابت. فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من ريحها ونعيمها وطيبها، وأما الكافر فإنه يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، ويقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يخاف ويعلم أنه بعد ذلك سيدخل النار. وأما المؤمن فيقول: ربي أقم الساعة، لأجل أن يذهب إلى مقعده في الجنة. فنحن نؤمن بهذا كله، نؤمن بذلك كله، ونؤمن بأن من مات فإنه يفتن ويسأل ويعذب أو ينعم، سواء قبر أو لم يقبر. فيأتيه الملكان ويسألانه، ويأتيه النعيم والعذاب، حتى لو أنه غرق في البحر ولم يقبر، وحتى لو احترق وصار رمادا، وحتى لو أكلته السباع وتفرق في بطونها، نؤمن بأنه تأتيه الفتنة والسؤال والنعيم والعذاب. فهذا كله من علم الغيب، ونحن نقرر هذا كما يعني يقرر أهل السنة هذا الأمر متابعة لنصوص الكتاب والسنة التي جاءت بهذا، وردا على أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الانحراف الذين ينكرون عذاب القبر. فتجد أحدهم يقول: أنا لو حفرت القبر لم أجد فيه نارا ولا جنة ولا سؤالا كما تزعمون. أو يقول أحدهم: نحن نجعل هذا الشخص أمامنا ومحنطا وليس هناك عذاب ولا نعيم. فيجعل هذا الشخص الملحد يجعل عالم الغيب مثل عالم الشهادة فينكر، وهذا سمة الملحدين. وأما سمة المؤمنين فإنهم يؤمنون بالغيب، وهذا الفارق بين المؤمن وغيره. فالمؤمن يؤمن بما غاب عن حواسه ما دام صح به النقل. فنحن نؤمن بأنه سيأتيه سؤال أو عذاب أو نعيم، وهذا العذاب والنعيم يكون في القبر، ونحن لا نسمع أصوات المعذبين، لا نسمع، حتى لو كنت عند القبر لا تسمع. وهذا من رحمة الله بنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فقال: لولا ألا تدافنوا، يعني خشية أنكم لا يدفن بعضكم بعضا، خشية من ذلك، لولا هذا الخوف لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لأن الإنسان حينما يسمع صوت المعذب، وخاصة إذا كان قريب له أو حبيب، لأنه يتأثر وربما لا يدفنه لزعمه أو لظنه أنه إذا لم يدفنه لم يحصل له العذاب، وهذا غير صحيح. فالعذاب يحصل سواء دفن أو لم يدفن، وكل شيء يسمع أصوات يعني من حول القبر، من حول قبر المعذب يسمع صوته إلا الثقلين. فالحيوان حينما يمر بالقبر المعذب يسمع صوته ويتأثر، وهذا واقع ومشاهد، ودل عليه أيضا النص ودل عليه الواقع. فتجد ما الحيوانات التي تمر بهذه القبور تتأثر، بل ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة أن هناك مرضا يصيب الخيل، ومن علاجه أن يعرق الخيل، فكان إذا مرض هذا الخيل أتوا به إلى قبور المعذبين ليسمع صوته ويتأثر فيعرق، فيكون هذا من أسباب شفائه. وهذا مشاهد إذا مرت بعض الحيوانات في بعض القبور أنها تنفر وتتأثر، وكما جاء أيضا فيما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته بقبور المشركين وكادت أن تلقيها للدابة، وبعد ذلك تبين أنها مرت بقبور معذبين من المشركين، فنحن نؤمن بما غاب عنا ولسنا بحاجة إلى أن نذكر براهين مادية، وإنما يتطلع إلى البراهين المادية ضعاف الإيمان أو من لا يؤمن بالغيب. أما المؤمن فليس بحاجة إلى هذا ما دام أنه صح النص الشرعي في هذه الأخبار، فنؤمن بها ونصدق بمضمونها. نعم. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماء، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم، هذا أيضا امتداد لذكر بعض الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. والبعث بعد الموت حق، فنحن نؤمن بالبعث، وهو يعني بعث الناس من قبورهم. كل الأمم وكل الناس يبعثون من القبور، يبعثون من قبورهم، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نحن نؤمن بالبعث ونؤمن بالنفخ في الصور. النفخ في الصور، والنفخ في الصور اختلف فيه هل هو نفختان أو ثلاث، فقيل إن النفخ في الصور يقع مرتين: نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث، وقيل ثلاثة نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. فنحن نؤمن بالنفخ في الصور كما دلت عليه الآيات، وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مكتسين، وغرلا غير مختونين، وبهما لا شيء معهم، يحشرون إلى ربهم ويقفون في موقف القيامة. هذا الموقف العظيم الذي يحصل فيه أمور كثيرة، ومنها كما نص عليه المؤلف هنا الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ نعم، الشفاعة العظمى هل هي للمؤمنين ولا للكافرين؟ للمؤمنين أو لكل الناس؟ لكل الناس. الشفاعة العظمى للمؤمن والكافر، لكل الناس. ما فائدتها؟ تخليص الناس من طول الموقف إلى الحساب والجزاء، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسب الناس بأعمالهم، وهناك تنصب الموازين وتنشر الدواوين. فالله عز وجل يحاسب الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في ذلك اليوم تنشر الصحف كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنؤمن بهذه الصحف والميزان الذي له كفتان. يوم القيامة في ميزان أو في موازين؟ ميزان واحد أو موازين كثيرة؟ نعم، موازين. نعم، موازين. طيب، قيل ميزان واحد وقيل موازين. فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والذين قالوا إنه ميزان واحد قالوا الموازين باعتبار الموزونات، تعد باعتبار الموزونات ولكنه ميزان واحد. وأيا كان فنحن نؤمن بأن هناك ميزان وأن هناك أعمال ستوزن. ما الذي يوزن؟ العمل أو العامل أو الصحف؟ يعني اللي يوضع في الميزان هل يوضع صحف الأعمال أو توضع الأعمال نفسها الصلاة والصيام والأخلاق، أو يوضع العامل؟ ها؟ ورد هذا وذاك، ورد أن الأعمال نفسها توزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه الكلمة ثقيلة في الميزان، فدل على نفس العمل يوزن. وأيضا الأخلاق توزن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن. وقيل الصحف كما دلت عليه هذه النصوص، وقيل العامل نفسه. ولذلك لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، وقال إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولا مانع أن هذه كلها توزن، لا مانع يوزن هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، ونؤمن بالميزان، ونؤمن أيضا ما جاء في تطاير الصحف، وأن كل إنسان منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. نعم. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى عليه الله حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، هنا أيضا ذكر من ما يكون في الدار الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الموقف الحوض. الحوض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض، لأن فيه أكثر من حوض، كل نبي له حوض كما في الحديث لأن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. فحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض وأكثرها واردة، طوله شهر، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريح من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. يريده الناس، يريده المؤمنون ويشربون منه ويشربون منه، وهناك أناس يطردون عنه، يطردون عنه وهم أهل البدع والمبدلون والظالمون والمنكرون للحوض. بعض أهل البدع ينكر الحوض، يقول ما في حوض، هذا لا يعقل وهذا لا يمكن وهذا في يوم القيامة ما يكون شيء، فأنكروا الحوض مع أن الحوض هو ثابت ومتواتر، ثابت ومتواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض، هذه بعض الأحاديث المتواترة. ففي الحوض مما تواترت النصوص به، فنؤمن به كما جاءت به النصوص الشرعية. قال والصراط حق يجوز الأبرار ويزل عن الفجار. الصراط منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يعبره المؤمنون، منهم من يعبره كالطرف وكالريح وكجويد الخيل والركاب، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكون تخطفه الكلاليب، لأنه على على على جنبتي الصراط كلاليب كشوك السعدان، فتخطفه وتلقيه في النار والعياذ بالله. هؤلاء الذين يجوزون الصراط من المؤمنين، ومنهم من يسقط، من المؤمنين من يسقط لا يستطيع أن يجوز الصراط لأنه عنده معاصي وذنوب وكبائر أثقلته، فلم يستطع أن يمشي على هذا الصراط. فنحن نؤمن بهذا الصراط الذي كما ورد صفته أنه كحد السيف، وأنه منصوب على متن جهنم كما وردت به النصوص الشرعية، ولا ننكره، لأن هناك من أهل البدع كالمعتزلة أنكروا، قال ما في صراط بهذا الصفة، هذا لا يستطيع أن يمشي عليه أحد. سبحان الله، هل المشي هي قدرة ذاتية؟ هل الإنسان يتدرب ويمشي؟ المشي إنما يكون بالإيمان، والله سبحانه وتعالى الذي أمشى على رجليه على الأرض وفي الحياة قادر على أن يمشي الناس المؤمنين على هذا الصراط بحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم، لا بحسب قدراتهم المادية والجسدية. فلا يجوز أن تجعل خيالك العقلي المحدود البشري تجعله حاكم على علم الغيب فتنكر ما لا يدركه عقلك القاصر. فنؤمن بأن الصراط منصوب على متن جهنم، وأنه يجوز الناس بحسب أعمالهم، ومنهم من تثقله الذنوب فيسقط. أما الكفار فلا يأتون الصراط، بل يؤمر بهم إلى النار مباشرة والعياذ بالله. نعم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، هذا ذكر لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته وهم أهل الكبائر، كما في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون، ثم يشفع مرة ثانية فيخرجون أناس، ثم يشفع مرة ثالثة فيخرج، ويشفع أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. بعدما صاروا فحما وحمما، والنار تأكل كل شيء في الإنسان إلا مواضع السجود، وهؤلاء حينما يشفع لهم ويخرجون بعدما صاروا فحما يوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وبعد ذلك يدخلهم الله الجنة. فنؤمن بهذه الشفاعة وبشفاعة الأنبياء، الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون، وهذه شفاعات كثيرة يوم القيامة. والشفاعة نوعان: شفاعة منفية وهي في حق الكفار، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وشفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد والإيمان، ولها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاء الله عن المشفوع له، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فلا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ولا تكون الشفاعة إلا لمن هو موحد، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة. فنؤمن بهذه الشفاعات التي تكون يوم القيامة. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الجنة خلقت للبقاء، والنار كذلك لا تفنى، مخلوقتان لكن لا تفنيان. الله عز وجل قدر وقضى أن تبقى الجنة والنار، فالجنة لأوليائه والنار لأعدائه. أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون. الجنة معدة الآن، أعدت للمتقين، والنار معدة الآن، أعدت للكافرين، وهي باقية، ويخلد أهلها فيها. أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار. ومن أدلة الخلود حديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذا دليل على إيش؟ على أنها لا تفنى. والله سبحانه وتعالى بين أنهم خالدين فيها، أنهم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالخلود للجنة والنار هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا تفنى الجنة ولا أهلها، ولا تفنى النار ولا أهلها. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم يعني قائم ودائم، فلا يخرجون من النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فأهل النار ماكثون ودائمون وخالدون، وأهل الجنة كذلك خالدون في الجنة. نعم. محمد خاتم النبيين، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. طيب، الآن ذكر ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعض مناقبه، ذكر بعض مناقبه وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين. ولا يمكن ولا يصح إيمان شخص حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد وجوب اتباعه ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته كما سبق، وهذه سمت شفاعة إيش؟ العظمى، الشفاعة العظمى. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فالأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم، وهو صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. والأمة المحمدية هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا من تشريف الله عز وجل لهذه الأمة. نعم. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم، هنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، وقرنه خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا على درجة واحدة من الفضيلة، بل هم يتفاوتون في فضلهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. وذكر المؤلف هنا بعض الأدلة على فضائلهم وما هو مشهور من فضلهم ومن سابقتهم، وأيضا ذكر أن خلافتهم ثابتة، وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الأفضلية وكترتيبهم بالخلافة. فأبو بكر رضي الله عنه هو أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وبايعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال للمرأة لما قالت له: إذا لم أجدك، قال: إذا لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وغير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. وبعد أبي بكر يا عمر رضي الله عنه، وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة فكان خليفة من بعده، ثم بعد عمر عثمان، وقد ذكر وقد عين عمر رضي الله عنه 6 من الصحابة ويتشاورون بينهم في أمر عثمان وفي من يكون وليا على المسلمين وخليفة بعده. وهي قصة طويلة مشهورة انتهت بتولية عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة على أنه هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه. وبعد عثمان علي رضي الله عنه هو الخليفة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. قال: هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني أمرنا باتباعهم واتباع سنتهم، لأن هؤلاء هم أهل الخلافة الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الخلافة بعدي 30، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، فكان آخر هذه 30 هي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. نعم. طيب، الآن هو ذكر المبشرين بالجنة، لو سألك السائل قال: كم عدد المبشرين في الجنة؟ نعم، ها؟ أحسنت. كثر، تذكر غير العشرة؟ نعم أيوة. وغيره؟ نعم نعم. عمار بن ياسر، آل ياسر، نعم. عكاشة، نعم. عاش، نعم نعم. نعم نعم. المرأة، نعم. تصرع، نعم. وغيرهم كثير. وذكرنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسلم إذا مات، المسلم إذا مات هل تشهد أنه من أهل الجنة أو لا؟ إذا مات المسلم، نعم، لا نشهد. لماذا؟ لأنه ما أزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أزم عليه وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتى عليه دليل. طيب، نعم، لأنه لا تعلم سره. طيب، ظاهره طيب، هل نشهد لمن ظهر منه الخير بالجنة؟ نعم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الشاب الذي قاتله وقتل، فجاءت أمه تبكي وتقول يعني هنيئا لك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يدرك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا علم، يعني هذا اطلاع على علم الغيب أو نعم. إذا المسألة هذه فيها خلاف، قيل لا يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المسلمون. والذين احتجوا بالذين قالوا بأنه يشهد لمن شهد له المسلمون بالخير، احتجوا بحديث أنتم شهداء الله في أرضه، لما مر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، وأثنوا على الأخرى شرا فقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. وفي الحديث الآخر يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. ولكن هذا القول يعني ضعيف، لا نشهد ولا نقطع، لا نقطع على معين بأنه من أهل الجنة، لأن لا نعلم باطنه ولا نعلم خاتمته، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. إذن المبشرون بالجنة كثيرون، ونحن لا نشهد لمعين إلا لمن ورد فيه النص. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أيضا لا نشهد لمعين بالنار، لو في مسلم ويفعل يعني جرائم وكبائر، ما تقول هذا لابد يعذبه ربي، ما تقول هذا لابد يدخل النار، هذا مجرم، هذا عنده فسق كثير، لا، ما تشهد على المعين بالنار، لكنك تخاف عليه. إذا مات إنسان على عمل سيء فإنك تخاف عليه من النار، كما أن إذا من مات على عمل خير فإنك ترجو له الجنة. نعم نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كما تفعله الخوارج، فالخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة ويجعلون من فعل كبيرة فهو كافر خارج من الملة، والمعتزلة يقولون من فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فيتفق الخوارج والمعتزلة في إخراجه من الإيمان، والخوارج يطلقون عليه الكفر، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، ويتفق الجميع الخوارج والمعتزلة في أنه خالد في النار إذا مات مصرا على كبيرته. قال ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني بعمل من الأعمال التي لا تصل إلى الكفر، يعني نحن لا نخرج المسلم من الإسلام بعمل كبيرة، كبائر الذنوب المفسقة مثل الزنا والربا والسرقة ونحو ذلك، فلا نخرجه من الملة، لا نخرجه من الملة بعمل هذه الكبيرة، لأن هذا هو فعل الإخراج المسلم بالكبيرة من الإيمان، فعل الوعيدية وقول وعقيدة الوعيدية من المعتزلة والخوارج. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. ونرى إيش؟ ونرى الحج والجهاد، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. مع طاعة ولا مع كل إمام؟ مع طاعته، مع كل إمام. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا في موقف أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، يعني كل إمام من أئمة المسلمين، فإننا نجاهد معه ونحج معه ونكون معه سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا. يعني لو حتى لو كان فاجر ما تقول أنا لا أجاهد معه لأنه فاجر، فجوره على نفسه، ولا يترك العمل المشروع لأجل فجور الإمام. ونحن لا نقول بعصمة الأئمة، بل القول بعصمة الأئمة هو مذهب الرافضة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الإمام قد يقع منه معاصي، وقد يكون برا وقد يكون فاجرا، ولكنه تعمل شعائر الدين معه من الحج والجهاد والصلاة، نصلي خلفهم ونقيم الجمعة والجماعات معهم، كما ذكر هنا في الحديث حديث أبي داود: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله إلى آخره. وهو حديث فيه ضعف، لكن معناه هنا صحيح. فلا من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، يعني من الذنوب الكبائر، ما دام أن ظاهره الإسلام فلا يكفر، ولا نخرجه من الإسلام بعمل من الأعمال المفسقة من الكبائر ونحو ذلك. والجهاد ماض قال ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإمام بالأقدار. يعني أن الجهاد ماض مع أئمة المسلمين، مع أئمة المسلمين ومع أمراء المسلمين، سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا. لا نقول لا لا لا لا نقول معه لأنه فيه فجور أو فيه فسق، لا، لأن الإمام فجوره على نفسه كما قال الإمام، فجوره على نفسه، ولا تترك شعائر الدين وشعائر الإسلام ولا تبطل لأجل فجور الإمام، بل أن هذا هو مذهب، يعني القول بأن بالعصمة، بأنه شرط العصمة في الإمامة، هو مذهب الرافضة. إمامهم المعصوم وإمامهم المعدوم. إمام الرافضة المعصوم هو المعدوم الذي دخل في سرداب سامراء، وهو ينتظرونه ويقول: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، فينتظرون إمامهم المعصوم المعدوم ويبطلون شعائر الدين حتى يخرج، إلى أن أتى إمامهم الخميني وأنقذهم بما يسمى بولاية الفقيه، فقال: إن الفقيه له حق الإمام الغائب، يعني ذكر لهم أو شرع لهم بعد ذلك بعد صلوات الجمعة والقتال ونحو ذلك، ويزعمون أن الفقيه هذا يتصل بالإمام الغائب ويأتي له بالفتاوى والتوقيعات ونحو ذلك، أو أنه خول له وفوض له إدارة أمر الأمة. وهذه كلها دين جديد وخزعبلات، ويجعلون أئمتهم كالأنبياء، يجعلونهم معصومين فيما يقولون. بل إن الإمام عند الرافضة معصوم من ليس من المعاصي فقط، بل حتى من الأخطاء، لا يخطئ. يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته، وعندهم أن الإمام عند معصوم لا يسهو. وقال الإمامهم الخميني يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، والعياذ بالله، هذا شرك، شرك يجعل أئمتهم يتصرفون في الكون ويجعل أئمتهم أفضل من من من من الأنبياء، أفضل من الأنبياء والمرسلين، يجعلون للأئمة حق نسخ الشريعة وتبديلها وتغييرها. فلهذا أهل السنة والجماعة يذكرون هنا أن أن أن الإمام لا يشترط أن يكون أن الإمام لا يكون معصوما، ولا تترك شعائر الدين لأجل ما يحصل من الإمام من الفجور. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، هذا يبين حق الصحابة رضي الله عنهم، أن الواجب توليهم، وأن الواجب محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نذكر محاسنهم، وأن نترحم عليهم، وأن نستغفر لهم، وأن نكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. نكف ألسنتنا ونحفظ ألسنتنا من أن نخوض في ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ونعتقد فضلهم، ونعتقد تقديمهم على غيرهم من الأمة، ونعرف لهم سابقتهم، ونترضى عنهم، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالجنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله عز وجل وعدهم بالجنة، ويجب علينا أن نترضى عنهم، وأن نذكرهم بالجميل، وأن لا نخوض فيما شجر بينهم، بل نستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم، هذا من صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وتنقصهم، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. الصحابي إذا أنفق مد، وأنت أنفقت مثل جبل أحد ذهب، أنت ما تبلغ مد الصحابي، وهذا لفضلهم ولسابقتهم ولصبرهم على ما أصابهم ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة، خير الناس قرني. فلا يجوز التنقص الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن تكفيرهم كما يفعله الرافضة قاتلهم الله، الذين يكفرون الصحابة ويقولون إن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا 3 أو 4 أو 5 حسب الروايات التي عندهم. كيف يرتدون والله قد وعدهم بالجنة؟ كيف تقول أنهم ارتدوا والله سبحانه وتعالى رضي عنهم؟ هل الله عز وجل يجهل حالهم؟ وعدهم الجنة والله ما يعلم أنهم سيرتدون؟ هذا افتراء، هذا في طعن في القرآن، طعن في القرآن. ولذلك الرافضة يقولون القرآن ناقص، يقول القرآن ناقص ومحرف. لماذا؟ لأن الصحابة الذين كانوا قد نقلوا لنا القرآن هم ارتدوا على قولهم وعلى زعمهم، وهذا زندقة، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في الدين فطعنوا في نقلته وإذا طعنت في الناقل طعنت في المنقول، لا نثق بالقرآن ولا نثق بالسنة، لأن إنما جاءتنا عن هؤلاء الصحابة الذين حكم عليهم هؤلاء بالردة وبالخيانة وبالكذب وبالظلم، أنهم اغتصبوا الخلافة وأنهم أخذوا الحقوق وأنهم ارتدوا والعياذ بالله. فدين الرافضة دين مخالف للإسلام، وإن ادعوا الإسلام، كيف يدعي الإسلام إنسان يقول هذا القرآن محرف وناقص والصحابة مرتدون؟ من أين نأخذ ديننا أيضا؟ إذن يريدون أن يحتكروا الدين في أئمة وضعوهم وكذبوا عليهم، هم يكذبون على أئمتهم، يكذبون على أئمتهم ويغيرون الدين. فهنا المؤلف رحمه الله ذكر جملة من النصوص في بيان فضل الصحابة وتحريم سبهم. نعم. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، هذا أيضا من حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن نترضى عنهن، لأن أزواجه أمهات المؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات للمؤمنين، فهم أمهات للمؤمنين ليس بالنسب لكن بالمحرمية، ومطهرات مبرعات من كل سوء ومن كل عيب، ومن ما يعيبه عليهن هؤلاء الزنادقة والمنحرفون. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، خديجة وعائشة، واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فبعضهم ذكر أن خديجة أفضل وبعضهم ذكر أن عائشة أفضل، في نصوص كثيرة لا وتفضيلات لا يتسع المقام لذكرها. وعائشة رضي الله عنها هي التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم ومات في حجرها، وأنزل الله براءتها في القرآن لما اتهمها المنافقون ومن خدع بهم في عرضها، أنزل الله براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات. يقول المؤلف رحمه الله فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. الرافضة الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، هؤلاء الكفار الذين يتهمون عائشة، هم يطعنون في عائشة، يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهمون أمنا بما برأها الله منه، فهذا في تكذيب للقرآن. الله عز وجل أنزل براءتها في آيات تتلى وهؤلاء يتهمونها، إذن هؤلاء ليسوا بمسلمين وإن ادعوا الإسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم، نص على معاوية رضي الله عنه لأنه قد ناله أكثر من غيره من الصحابة من سب هؤلاء الرافضة بسبه وتنقصه، وإذا قال معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين لماذا؟ لأنه أخ لأم المؤمنين، أخ لأم المؤمنين، أم إيش؟ أم حبيبة، هو أخوها وحبيبة أم المؤمنين، فكأنه صار خالا للمؤمنين، وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الثقة به، على أنه ثقة وهو أحد خلفاء المسلمين. وما حصل بينه وبين علي رضي الله عنه فإنا نكف ألسنتنا عنه ونقول تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا ونترضى عن الجميع، نترضى عن الجميع، والجميع مجتهد، ومنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد. والأخبار التي نقلت إلينا عما أو فيما حصل بينهم أنواع، منها ما هو كذب، وأكثر وكثير منها كذب لا تصدقه في كتب التاريخ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية. يعني في أشياء أصل الخبر صح صحيح، ولكن في زيادات أو في نقص، والخبر إذا زدت فيه أو نقصت حرفته عن سياقه وعن معناه. ومنها ما هو صحيح وهم معذورون فيه، ومنها ما هو صحيح يعني واقع هذا ما حصل بينهم، ولكن هذا يكون الشخص معذور فيه. ومنها ما هو خطأ وخطأهم مغفور باجتهادهم ومغمور في بحر حسناتهم، ثم إنه لو وقع منهم المعصية أو الخطأ فهم ليسوا معصومين، ولكن لهم من الحسنات والفضائل ما يربو على ذلك، كيف وقد رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة. نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، هنا يقول من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وهذا منهج للسنة والجماعة في معاملة أئمتهم، فإنهم يسمعون ويطيعون لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، سواء كانوا هذا الأمراء وهؤلاء الأئمة أبرارا أو فجارا، لأنك أنت تحترم مقام الولاية. الولاية إذا اهتز مقامها عند الناس وعند العامة لم يستتب الأمن، بل يطمع الفجار والفساق في هذه الولاية. وانظر ماذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه لما قام الخوارج عليه، فطمع فيه أهل الفجور وأهل الفواحش وأهل الانحراف، فسقطت هيبة الخلافة. فأهل السنة يقولون بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني حتى لو كان شيء تكره عليك أن تسمع وتطيع ما لم يؤمر بمعصية. إذا أمرت بمعصية فلا تسمع ولا تطيع في المعصية، ولكن لا تخرج. فرق بين عدم السمع والخروج. فالمؤمن لا يطيع مخلوقا في معصية الله، ولكنه لا يجوز أن يخرج على ولي الأمر وعلى إمام المسلمين بسبب المعصية، بسبب المعصية. بل عليك السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. يعني أن ولي الأمر والإمام يكون إماما إما ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد من قبله يعهد إليه فيكون وليا لأمر المسلمين بعده، ويكون وليا بمبايعة أهل الحل والعقد، ويكون وليا بالغلبة، وهذه كلها مما يقول بها أئمة أهل السنة والجماعة. فلأن المقصود هو استتباب الأمن وحفظ البلاد وإقامة شعائر الله. فمن غلب بسيفه حتى غلب على الأمور ومسك الأمور وصار إماما وأميرا للمؤمنين وجبت طاعته وحرمت معصيته والخروج عليه، حرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. لماذا؟ لأن لو أن كل إنسان قال لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن أخرج عليه وأريد واحد آخر، ثم يأتي أناس آخرون ويخرجون، فتكون حياة المسلمين كلها مضطربة كل يوم خروج على إمام وتعيين إمام وخروج فإذا فتح باب الخروج على الولاة وعلى أمراء المؤمنين الذين يعني استتب الأمن بهم وقيمت شعائر الدين بهم فإن هذا يزعزع الأمن ويجعل بلاد المسلمين مطمعا للأعداء، فالأعداء يحبون أن تكون بلاد المسلمين لا ولاية فيها وتكون مضطربة ويكون أهل الفسق والفجور وأهل السرقات وأهل الانتهاك الحرمات ينشطون في مثل هذه الأجواء. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة الصبر على جور الولاة ومناصحتهم وطاعتهم في غير معصية الله وتحريم الخروج عليهم وقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. يعني الشيخ هنا يقول إن هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة بدعة، يعني كل هذا من منهج أهل السنة، أن منهج أهل السنة أنهم يبتعدون عن مجالسة أهل البدع. لماذا؟ حتى لا تتأثر أنت ببدعهم ولا بشبهاتهم، ابتعد عنهم، ابتعد عن مجالسهم، لأنها مجالس لا ترضي الله عز وجل، تنصر فيها البدعة وتمات بها فيها السنة وتثار فيها الشبهات، فتبتعد عنها وتترك خصوماتهم ومجادلاتهم، إلا من العلماء القادرون على الرد عليهم، فإنهم يذهبون ويردون عليهم سواء بالكتب أو بالخطب أو بالمناظرات أو نحو ذلك. وأما عامة الناس فيبتعدون عنهم ولا يصغون إلى كلامهم. وقال: وكل محدث بدعة، كما سبق معنا. ثم بين أن أهل البدع يتسمون بأسماء مبتدعة غير الإسلام، لأن الأصل التسمي بالإسلام، هو سماكم مسلمين، أنت اسمك مسلم أو من أهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. أما أهل البدع فتجد لهم أسماء ينتسبون إما إلى بدعهم أو إلى معظميهم، فالجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم. الرافضة إلى الرفض. الخوارج إلى الخروج، بدعة الخروج. القدرية بدعة القدر. المرجئة بدعة الإرجاء في الإيمان. المعتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن كما في بعض الأقوال. الكرامية نسبة إلى إمامهم عبد الله بن كرام. الكلابية نسبة إلى إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلاب والسالمي. وهكذا تجد أن أهل البدع ينتسبون إلى رجالاتهم ومعظمهم أو إلى بدعهم. أما أهل السنة والجماعة فليس لهم أحد يأخذون من كلامه يأخذون كلامه كله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتسبون إلى السنة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون إلى الإسلام. وأما هذه البدع فإنها فرق ضلال وطوائف بدع كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. يعني يقول نسبة، أما بالنسبة للإمام فروع كالأئمة الأربعة، إمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، فليس الانتساب إليه مذموم. حينما تقول أنا مذهبي شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي ونحو ذلك، هذا ليس مذموم. لماذا؟ لأنه من الاختلاف في الفروع، اختلاف في الفروع، ليس مثل اللي يقول أن الجهمي أو المعتزلي أو نحو ذلك في الأصول وفي العقائد وفي البدع. هذه الانتسابات في الفقه هذه انتساب في فروع وفي أمور جائزة، يعني الاختلاف في الفروع باجتهاد العلماء. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر. فلهذا يكون من رحمة الله عز وجل أنه لم يؤثم المجتهد المخطئ. المجتهد المخطئ إذا كان أهلا للاجتهاد، إذا كان أهلا للاجتهاد، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، يعني يقصد أنهم محمودون في اختلافهم إذا كان اختلافهم على وفق، يعني منطلق من النص الشرعي، من فهم النص الشرعي. أما الذين يختلفون وينطلقون في اختلاف من عقولهم وأهوائهم فهؤلاء مذمومون. لكن الأئمة هؤلاء يختلفون من خلال حرصهم على فهم النص الشرعي، فقد يفهم أحدهم فهما صحيحا وقد يخطئ، فهم محمودون في كلا الأمرين ومأجورون، يعني مأجورون في كلا الأمرين لأنهم اختلفوا في الفهم النص الشرعي وهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة بهذه الأمة، حيث أن الله عز وجل لم يؤثم الأمة حينما يجتهد أحد فيخطئ باجتهاد سائغ. وإجماعهم حجة قاطعة، إذا أجمعوا حجة، لا يجوز لأحد أن يخالف ما أجمع عليه العلماء. نعم. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم، ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بهذا الدعاء، وبالتوفيق للخير والعصمة من البدع والفتن، والإنسان يدعو ربه دائما أن يحيي على الإسلام والسنة، وأن يجعله من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشره في زمرته بعد الممات بفضل الله ورحمته. فالإنسان يدعو ربه دائما أن يهديه الصراط المستقيم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أظن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني وسددني، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. أنت قد تؤتى علم لكن لا تؤتى هداية، وقد لا تؤتى توفيق، وقد لا تؤتى صواب، فعليك أن تسأل ربك أن يهديك الصواب، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، لأن بعض الناس يرى الحق لكن ما يتبعه، وأن يريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه، لأن بعض الناس يعرف أن هذا باطل لكن يقول أنا ما أستطيع أن أتركه والعياذ بالله. فعليك أن تسأل ربك الهداية والتوفيق للحق واتباع الحق، لأن هذا من توفيق الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.